يعني هو الله عز وجل من هذا النظم المبارك لعبد الله العلوي رحمه الله. نقرأ ما يسر المناسك. وصح بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: وصحة النفاق ذي الوجهين في الشرع مطلقا بدون نيل. وصحة فلا كما سمعنا في المجلس الماضي أن الصحة في اللغة هي السلامة، الصحة في اللغة هي السلامة. أما في الاصطلاح عند الأصوليين فهم يختلفون فيها، وهم في ذلك على فريقين اثنين: المتكلمون أو المتكلمين إن شئتم والفقهاء. أما المتكلمين فقالوا الصحة هي أن يوافق العمل، أو هي أن يوافق ذو الوجهين الشرع. وقولهم أن يوافق ذو الوجهين خرج به الأفعال التي لا تقع إلا على وجه واحد، من الأفعال على قسمين: منها ما يقع على وجهين وهي العبادات مثلا تقع صحيحة وفاسدة، ومنها ما لا يقع إلا على وجه واحد مطلقا وهي مثلا رد الغصوب والودائع ورد الأمانات. هذه كيفما أداها الإنسان كانت صحيحة. وقول الناظم وصحة وفاق، وفاق مصدر، وقال وافق موافقة ووفاق، يعني وصحة موافقة ذي الوجهين للشرع، هذا تقرير العبارة. وقوله مطلقا يعني سواء في العبادات وفي المعاملات. قوله بغير مين يعني بغير شك، المين هو الشك، هذا تعريف المتكلمين للصحة. عرفنا أن قوله مطلقا يعني في المعاملات أو في العبادات، يعني وافق ذو الوجهين الوجه الشرعي منهم. نعم. وفي العبادة لدى الجمهور أن يسقط القضاء مدى الظهور. هذا التعريف الثاني كما تقدم هو تعريف الفقهاء. قالوا الصحة على قسمين: إما أن تكون في العبادات وإما أن تكون في المعاملات. أما في العبادات فهي أن تسقط القضاء، أن يسقط القضاء بحيث يأتي بها الإنسان على وجه يسقط معه قضاؤه فلا يطالب بقضاء تلك العبادة. لذلك قال هو في العبادة لدى الجمهور يعني الفقهاء أن يسقط القضاء يعني القضاء قصره لضرورة النظم مدى الظهور يعني في جميع الأزمان فلا يطالب بقضاء. نعم. يبنى على القضاء بالجديد أو أول الأمر لدى المجيد. لما كان تعريف التعريف لما كان قاعدة المتكلمين هي أن القضاء لا يلزم إلا بأمر جديد، عرفوا العبادة بأنها موافقة ذي الوجهين للشرع. لأنهم لو قالوا في تعريف العبادة هي أن يسقط القضاء لقال قائل: أنتم تقولون بأن القضاء لا يلزم إلا بأمر جديد، والحال أنه ليس هناك أمر جديد هنا، فكيف تعرفون الصحة بأنها ما يلزم قضاؤه، والحال أنكم توجبون أن يكون القضاء بأمر جديد وليس بالأمر الأول. ولذلك هم ما ذكروا القضاء في تعريفهم لأجل هذا، لأن القضاء على مذهبهم وعلى تعريفهم إنما يكون بأمر جديد ولا أمر جديد هنا. وأما الفقهاء فكانوا يقولون القضاء إنما يحصل بالأمر الأول، فإذا فعل الأمر الأول لم يأتي به على وجهه ولزمه القضاء بنفس الأمر الأول. إذا قلنا وأقيموا الصلاة مثلا، إنسان تخلف عن أداء الصلاة، فنقول يلزمك قضاؤها، هذا خروج الوقت طبعا، يلزمك قضاؤها بنفس الأمر الأول وهو أقيم الصلاة. أما المتكلمون فيقولون لا نقول يلزمه القضاء إلا بأمر جديد، كقوله صلى الله عليه وسلم مثلا: فدين الله أحق أن يقضى. ولذلك هم عرفوا الصحة بأنها ما أسقط القضاء، ولم يرد عليهم إشكال لأنهم يقولون القضاء يكون بالأمر الأول. هذا كله ذكر المصنف رحمه الله هنا بقوله يبنى على القضاء بالجديد، يعني هذا الخلاف في تعريف الصحة بين المتكلمين والفقهاء مبني على قاعدة مختلف فيها، وهي هل القضاء يكون بالأمر الأول أو بالأمر الجديد. وقوله لدى المجيد يعني لدى الممعن في النظر الذي أجاد علم الأصول. واضح؟ نعم. وهي وفاقه لنفس الأمر أو ظن مأمور لدى ذي خبر. طبعا هنا قد يأتينا سؤال وهو إذا صلى إذا صلى، قل إذا صلى، سؤال، إذا صلى رجل وهو يظن أنه طاهر، يظن أنه طاهر، إذا صلى رجل يظن أنه طاهر وفي الحقيقة هو محدث، وفي الحقيقة هو محدث، فنقول إن صلاته صحيحة أم نقول إن صلاته فاسدة؟ هذا فيه المذهبان، يجري فيه المذهبان المتقدمة. فعلى قول الفقهاء صلاته صحيحة، إنه لا يلزمه قضاؤها، عمل بظنه فلا يلزمه قضاؤها. أما على قول المتكلمين فإنها صلاة غير صحيحة، فإنها صلاة غير صحيحة. لما؟ لأنها لم توافق الشرع. صحيح هي أسقطت القضاء من حيث أننا لم نطالبه بأن يقضيها، لكن في حقيقة أمرها ليست صحيحة، لأن شرطا من شروطها قد تخلف، شرطا من شروطها قد تخلف. فإذا كان صلى وهو يظن أنه طاهر وفي الحقيقة هو محدث، المتكلمون يقولون هذه الصلاة غير صحيحة لأنها لم توافق الشرع، والفقهاء يقولون هذه الصلاة صحيحة لأنها أسقطت القضاء. طبعا هنا كما قال القرافي رحمه الله، إذا لم يعلم الرجل بأنه كان محدثا فالصلاة صحيحة أو فالقضاء يسقط، سواء على مذهب المتكلمين أو على مذهب الفقهاء، لأنه لم يعلم أنه كان محدث، وإنما بنى على غالب ظنه، إذن لا يلزم القضاء لا على مذهب المتكلمين ولا على مذهب الفقهاء. وإذا علم بأنه محدث يلزمه القضاء على مذهب المتكلمين وعلى مذهب الفقهاء، فما الفائدة؟ ما الفائدة أيضا؟ إذا كان لم يعلم فلا يقضي لا على مذهب هؤلاء ولا على مذهب هؤلاء، وإذا كان علم يلزم القضاء على مذهب هؤلاء على مذهب، ما الفائدة؟ قال القرافي الفائدة في إطلاق الاسم. الخلاف هنا بينهما يظهر في إطلاق الاسم، فالفقهاء يقولون هذه صلاة صحيحة، يقولون هذه صلاة صحيحة لأنها أسقطت القضاء، والمتكلمون يقولون هذه صلاة غير صحيحة، فهم يختلفون في الاسم دون الحكم، يختلفون في الاسم دون الحكم، واضح؟ وإلى لما تأمل تاج الدين السبكي هذه المسألة وأنهم يختلفون في الاسم دون الحكم، قال إن الخلاف بين، لما تأمل هو رحمه الله هذه المسألة، قال إن الخلاف بين الفقهاء والمتكلمين في هل يجزئ أو هل يعتبر في الصحة موافقة نفس الأمر، يعني بحيث يكون طاهر في نفس الأمر وحقيقته، أم المعتبر ظنه فقط، واضح؟ السبكي رحمه الله يقول الخلاف بين المتكلمين وبين الفقهاء هو في مسألة، وهي هل يعتبر في الصحة أن يكون الفعل موافقا للشروط والأركان في حقيقة الأمر ونفسه، أو يكفي في ذلك ظن المكلف فقط؟ فالمتكلمون يقولون لا بد أن يكون في نفس الأمر وحقيقته، ليس كذلك؟ والفقهاء يقولون يكفي في ذلك ظن المأمور، إذا ظن أنها صحيحة وأنه طاهر انتهى الأمر. لكن المتكلم يقول لا بد أن يكون طاهرا في نفس الأمر وحقيقته وواقعه، وهذا ما أشار إليه بقوله نعم. وهي وفاقه لنفس الأمر يعني لحقيقته وواقعه، أن يكون طاهرا في حقيقة الأمر وواقعه، وهي وفاقه لنفس الأمر، هذا مذهب المتكلمين. أو وظن مأمور إلا أو وثاقه لظن المأمور فقط أو وثاقه نعم وهي وثاقه لنفس الأمر أو ظن مأمور إلا أو وثاقه طبعا قوله أو ظن مأمور هنا معطوف على وثاق أو وثاق ذي ظن المأمور عند ذي خبر يعني عند تاج الدين السبكي صاحب الإبهاج إبهاج في شرح المنهاج وصاحب كذلك جمع الجوامع الذي نظمه المصنف وهي وثاقه لنفس الأمر أو ظن مأمور لدى ذي خبر يعني المتكلمين يقولون يعني المتكلمون يقولون لا بد أن يوافق نفس الأمر وواقعه وحقيقته والفقهاء يقولون يكفي ظن المأمور فقط واضح؟ نعم الصحة في العقد يكون الأثر وفي الفساد عكس هذا يظهر نعم هذا تعريف هو ذكر تعريف الفقهاء للصحة في العبادة والصحة نعم الصحة في العقد يكون الأثر قبله وصحة الإنفاق جل لا بعد وفي العبادة لدى الجمهور يعني يسقط القضاء مدى الظهور هذا في تعريف الصحة أما في المعاملات فهي ترتب أحكامها عليها نعم قول بصحة العقد يكون الآثار بصحة العقد يكون الآثار يعني الصحة في المعاملات لدى الجمهور لدى الفقهاء هي أن يترتب الأثر على العقد متى نقول البيع صحيح إذا استحل المشتري السلعة وأخذها وانتفع بها هذا عقد صحيح متى نقول نكاح صحيح إذا استحل البضعة والفرجة وقس على ذلك أمثالا بصحة العقد يكون الأثر يعني يكون أثر المعاملة سواء في البيوع أو في النكاح أو في غيره من الأشياء والفساد عكس هذا متى نقول هذا بيع فاسد أو هذا نكاح فاسد إذا كان لا يترتب عليه أثره نعم هذا معنى قوله بصحة العقد يكون الأثر والفساد عكس هذا يظهر واضح؟ يعني الصحة في العبادة في المعاملات هي أن تترتب عليه الآثار والفاسد في المعاملات هي أن لا تترتب عليه الآثار نعم إن لم تكن حوالة أو تلف تعلق الحق ونقص يولف لما عرف الفاسد بأنه ما لا يترتب أثره عليه استشعر إرادا وهو أن المالكية يقولون في البيع الفاسد لأنه يفيد شبهة الملك أو شبهة الملك يفيد شبهة الملك وهذا خلافا لأصلهم لأنهم هم أصل عندهم أن النهي يقتضي الفساد والبطلان كما هو مذهبهم ومذهب الشافعية في أصلهم أن النهي يقتضي الفساد والبطلان والحنفية يقولون النهي يعني الشيء يقتضي الصحة فهم رأوا الخلاف في البيع الفاسد قالوا لا نقول إنه لا يفيد الملك تماما ولا نقول إنه يفيد الملك كما تقول الحنفية ولكن نقول يفيد شبهة الملك فهم راعوا الخلاف في هذه المسألة لذلك خالفوا أصلهم لذلك خالفوا أصلا، فلم يقولوا كما قال الشافعية إنه يقتضي الفساد مطلقا، ولم يقولوا كما قال الحنفية إنه يفيد، طبعا الشافعية قال لا يفيد الملك، هذا معنى الفساد، لا يفيد الملك، والحنفية قال يفيد الملك، أما المالكية فتوسطوا في المسألة وقالوا يفيد شبهة الملك. ومعنى هذا أنه شبهة الملك، معنى هذا أنه يلزم، معنى شبهة الملك أنه يلزم رده، يلزم فسخ العقد ورد السلعة على البائع والثمن على المشتري، إلا إذا لحقه شيء من المفوتات التي يسمونها المفوتات، يقولون إن فات في يد المشتري مفوتات، ومن هذه المفوتات ما أشار إليه المصنف رحمه الله بقوله إن لم تكن حوالة، فإذا لحقه شيء من المفوتات لزم المشتري القيمة، يعني توضيحا للصورة، لو أن إنسان مثلا باع خنزيرا، خنزير فاسد بيع حرام، فهنا أخذ المشتري الخنزير وقال للبائع غدا أعطيك المال، فلما أخذه مثلا هلك، فهنا المالكية رحمه الله الشافعي يقول هذا البيع فاسد، هذا البيع فاسد لا يلزمه شيء، والحنفي يقول هذا البيع صحيح يلزمه أن يعطيه القيمة، لكن المالكية توسطوا قالوا يفسخ العقد إلا إذا لحقه شيء من المفوتات، منها أن يتلف، فإذا تلف هذا الخنزير لزمته القيمة فيدفع إليه القيمة. طبعا لهم تفصيل في هذا، يعني معروف في الكتب المالكية، لا يمكن أن نأتي عليه على وجهه التام الكامل لأنه لا يسعون ذلك. واضح الصورة. فيقولون إذا لحقه شيء من المفوتات لزمت القيمة. ما هي هذه المفوتات؟ ذكر منها أربعة. الأول حوالة الأسواق. معنى حوالة الأسواق تغير الأسعار. فإذا أخذ هذه السلعة ثم ارتفعت الأسعار، فهنا تلزمه القيمة وهي الثمن الذي اتفق عليه يوم القبض. هذه حوالة الأسواق هي تغير الأسعار بزيادة أو النقصان. ولا يقول البائع للمشتري زاد السعر زدني، يقول له قد زاد سعره اليوم في السوق فزدني، لا، إنما يقال يلزمه قيمته يوم قبضه. واضح؟ وكذلك من المفوتات أن يتعلق به حق الغير، فلو أخذ هذا المبيع الفاسد أو لم أخذ هذه السلعة في البيع الفاسد وباعه، فهنا تلزمه القيمة ولا يلزمه أن يرد عليه المبيع بعينه. واضح؟ هذا معنى قول المصنف حوالة. نعم، إن لم تكن حوالة أم تلف، تلف هو الهلك، فإذا هلك لزمته القيمة، هذا معنى التلف. إن لم تكن حوالة أو تلف، تلف يعني الهلك، إذا هلك لزمته قيمته، يدفع إليه قيمته إذا لم يكن دفعها. نعم. تعلق الحق ذكرنا هو أن يبيعه مثلا فيصير ملكا لغيره، فهنا تعلق به حق غيره، أو يهبه، يشتري هذا الشيء ويهبه غيره، فهنا تعلق به حق الغير، أو يرهنه مثلا، الرهن كذلك يأخذ يشتري هذا الشيء ثم بعد ذلك يرهنه في دين الله أو نحو ذلك، فهنا في هذه الصور كله تلزمه القيمة وإن كان أصل العقد فاسدا. وكذلك نقص، لعل المصنف يقصد بالنقص هنا هو أن ينقص بعض أعضائه، نقص يولف يعني نقص يوجد في ذاته، كان يذهب قرنه مثلا أو أن يذهب شيء من أو أن يذهب جزء من أجزائه كيده أو رجله وعضو من أعضائه فنرجع إلى كلام الناظم رحمه هو يقول رحمه الله يعني حتى نتصور جيدا المسألة هذا ينفعنا في فهم الناظم هو يقول رحمه الله الفساد هو ما لا يترتب أثره عليه وما لا يترتب أثره عليه فكيف تقولون يا معشار المالكية بلزوم القيمة في البيع الفاسد وأنتم تقولون أن الفاسد هو ما لا يترتب أثره عليه قال رحمه الله نحن راعينا في هذه المسألة الخلاف فقلنا إنه يفيد شبهة الملك وشبهة الملك هذه معناها أنها تتقرر إذا لحقها بعض من المفوتات المذكورة أما إذا لم يلحقها شيء من هذه المفوتات المذكورة فإنه يلزم فسخ العقد فإنه يلزم فسخ العقد ورد المبيع على البائع والمشتري أخذ الثمن إذا كان يسترد الثمن إذا كان قدمه وإذا لم يقدمه لا يلزمه شيء واضح هذا البيع الفاسد عند المالكية وأن تلزمه القيمة إذا كان يعني إحنا سندخله في بيع الفاسد عند المالكية لكن من باب الإيضاح تلزمه القيمة إذا كان متقوما تلزمه القيمة إذا كان متقوما أما إذا كان مثليا معنى المثلي هو الأشياء التي كانت تباع بالمثل كالبر مثلا البر يباع بالبر والتمر يباع بالتمر فهنا يلزمه مثله إن كان مثليا لزمه مثله مثليه يعني خلاصة لهذا المبحث اللي هو مبسوط في كتب الفقه عند المالكية وغيره فهذا معنى قول المصنف إن لم تكن حوالة يعني حوالة الأسواق وهي الزيادة والنقصان أو تلف يعني تلف هذا المبيع تعلق الحق كبيعه أو رهنه أو هبته مثلا ونقص يولف يعني نقص يوجد في ذاته كذهاب عضو من أعضائه وغيره إذا وجدت هذه المفوتات الأربعة وابن جزي في القوانين الفقهية ذكرها خمسة والناظم هنا أشار إلى هذه الأربعة هذا معنى قول المصنف إن لم تكن حوالة أو تالف تعلق الحق ونقص يولف يعني في هذه في البيع الفاسد إنما يلزم الأثر لأجل شبهة الملك مراعاة للخلاف ويتقرر الأثر بوجود واحد من هذه الأربعة كفاية العبادة الإجزاء وهي أن يسقط الاقتضاء كفاية العبادة الإجزاء يعني الإجزاء هذا لا نزال في ألقاب العبادة من ألقاب العبادة الإجزاء من ألقاب العبادة الإجزاء ما معنى الإجزاء؟ يقول رحمه الله كفاية العبادة وإذا قوله كفاية العبادة هذا خبر مقدم والإجزاء مبتدا مؤخر تقدير الكلام الإجزاء هو كفاية العبادة يعني أن تكون العبادة كافية ما معنى كونها كافية؟ يعني كافية في الخروج عن عهدة التكليف واضح؟ بحيث إذا فعلها على وجه الكافي فقد خرج عن عهدة التكليف وأتى بالمطلوب هذا هو الإجزاء عند الأصوليين أو السقوط للقضاء أو كفاية العبادة للإجزاء كفاية العبادة الإجزاء وهي أن يسقط الاقتضاء يعني الطلب اقتضاء يعني الطلب كما سمعنا كفاية العبادة الإجزاء وهي أن يسقط الاقتضاء نعم أو السقوط بالقضاء وذا أخص لما ذكر قاضي رحمه الله أو السقوط للقضاء أو هنا للتنويع يعني هذا تعريف آخر للإجزاء، وهو أن الإجزاء أن يسقط القضاء، فيكون الإجزاء مرادفا للصحة، ليس كذلك؟ لأن الصحة هي سقوط القضاء، وفي العبادة لدى الجمهور أن يسقط القضاء. فعلى هذا القول، على هذا القول الثاني وهو قول ابن الحاجب، والقول الأول لابن السبكي وقرره الشراح كالمحلي وغيره، قول الأول هو قول ابن السبكي وصاحب جمع الجوامع، قرره شراح ومثل المحلي وهذا القول الثاني قول ابن الحاجب، يقول إن الإجزاء يرادف الصحة، ومعناه أن يسقط القضاء، أن يسقط القضاء. وهنا يقال إن تقديم المصنف رحمه الله للتعريف الأول دليل على اختياره إياه، دليل على اختياره إياه، فأختار القول الأول وهو أن الصحة، وهو أن الإجزاء غير الصحة، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. لأننا نجد خاصة في اصطلاح الفقهاء، نجد الفقهاء يقولون هذه العبادة مجزئة، مجزئة، مجزئة، يعني تسقط ال تسقط ال تسقط الاقتضاء وتخرج من عهدة المطلوب. لكن هل هي صحيحة؟ هل هي صحيحة؟ يبقى النظر في استيفائها لشروطها وأركانها والإتيان بها على وجهها من وقتها ونحو ذلك، ونحو ذلك. فلذلك فرقوا بين الإجزاء والصحة، هو تفريق فيه شيء من الدقة، فيه شيء من الدقة، لا يمكن أن نستظهره الآن تماما، لكن بالميران والمراجعة نستطيع أن نستظهره تماما. نعم. أو السقوط للقضاء وذا أخص من صحة إذا أو السقوط للقضاء وذا أخص، ما هو ما الضمير اسم الإشارة هنا ذا يرجع إلى تعريف ثاني، وذا يعني وهذا الأخير أخص، يرجع إلى ليس إلى التعريف الثاني، وذا أخص نعم يرجع إلى الإجزاء، قوله وذا هذا يرجع إلى الإجزاء، إلى الإجزاء، وذا يعني وهذا المذكور أخيرا وهو الإجزاء أخص، لأنه هنا يحتاج منا إلى تأمل، وهو المعر جاء بالتعريف الثاني هو قوله أو السقوط للقضاء، فيكون مرادفا للصحة، فيكون مرادفا، وكأنه قال أو الإجزاء مرادف للصحة، تحصل لدينا لفظين الإجزاء والصحة، فقال وذا يعني الإجزاء أخص من الصحة، وإن كان الصحة لم يتقدم لها ذكر، لكن هي مفهومة من الكلام، مفهومة من التعريف الثاني، فقوله وذا أخص يعني أخص من الصحة، وقد صرح به بعد وذا أخص من صحة إذ بالعبادة يخص، يعني وهذا الذي هو الإجزاء أخص من الصحة، أخص من الصحة، والصحة أفادناها بقوله أو السقوط للقضاء، ثم صرح بها المعنى أن هذا الإجزاء أخص من الصحة. لما؟ لأنه يطلق في العبادة فقط، الإجزاء يطلق في العبادة فقط، فيقال عبادة مجزئة، أما في المعاملات فلا يطلق، لا يقال معاملة مجزئة، ولذلك كان أخص من العبادة، أخص من الصحة، أن الصحة تطلق في المعاملات والعبادة، وقالوا عبادة صحيحة ومعاملة صحيحة، لكن الإجزاء خاص بباب العبادات، يقال عبادة مجزئة، وذا أخص من صحة إذ بالعبادة يخص، هو خاص بباب العبادات. نعم. وصحة القبول فيها يدخل وبعضهم الاستواء ينقل. نعم، هذا مسألة، مسألة، هل الصحة تستلزم القبول؟ هل الصحة تستلزم القبول؟ بمعنى إذا قلنا أن هذه عبادة صحيحة معناها مقبولة أم لا؟ فهو رحمه الله يقول أن القبول يدخل في الصحة، يدخل في الصحة، يدخل في الصحة، يدخل في الصحة، الصحة القبول فيها يدخل، وكونه داخلا فيها لا يعني، كونه داخلا فيها لا يعني أنها مستلزمة إياه، كون القبول داخل في الصحة لا يعني أنها مستلزمة إياه، بل قد تكون العبادة صحيحة وغير مقبولة، صحيحة من جهة أنه لا يطلب بقضائها، وغير مقبولة من جهة أنه لا ثواب فيها، كما في شارب الخمر مثلا والعبد الآبق لا تقبل لهم صلاة 40 يوما، مع أن العلماء اتفقوا على وجوب أدائها وعلى صحتها، إذا أداها فهي صحيحة منه، لكن غير مقبولة، لا ثواب فيها، لا ثواب فيها. وهذا قد أشرنا إليه إن كنتم تستحضرون عند حديث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، قلنا ثمتا أن العلماء يختلفون في معنى القبول، هل معنى لا يقبل لا تصح، أو معنى لا يقبل لا يثاب، لا يقبل لا يثاب. فقلنا أن الحديث هنا معناه لا تصح، لا تصح. أما في حديث الآبق وحديث من أتى كاهنا، من أتى كاهنا فسأله ولم يصدق أن تقبل له صلاة 40 يوما، هذه كلها هنا يحمل على الثواب، لا ثواب له في صلاة وتصح من الصلاة. إذن القبول ليس مرادفا للصحة، ليس مرادفا للصحة، والصحة لا تستلزم القبول، الصحة لا تستلزم القبول، لكن القبول يستلزم الصحة، القبول يستلزم الصحة، القبول يستلزم الصحة. نقول إذن كل قبول تدخل، كل قبول يستلزم الصحة، وليس كل صحة تستلزم القبول، واضح؟ وبعض العلماء، بعض العلماء جعل القبول والصحة مترادفان، وهذا في الحقيقة ضعيف، ولذلك هو أشار إليه بصيغة التمريض أو بلفظة تشعر بالضعف، وبعضهم للاستواء ينقل، يعني يجعل الصحة والقبول مترادفان، لكن عرفنا تلخيص المسألة بدليلها أن القبول أخص من الصحة والصحة أهم من القبول. نعم. وخصص الإجزاء بالمطلوب وقيل بل يختص بالمكتوب. نعم، هذه مسألة أخرى، مسألة أخرى، هل الإجزاء يطلق على المندوب؟ هل الإجزاء يطلق على المندوب؟ أم هو خاص بالواجب؟ أم هو خاص بالواجب؟ والمصنف الشارح قال في المتن إن مبنى الخلاف على حديث ابن ماجه، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم، وعن في حديث أبي بردة لما ذبح شاته قبل الصلاة قال إن لي عناقا، قال له النبي صلى الله عليه وسلم اذبحها وتجزئ عنك ولا تجزئ عن أحد بعدك. فمن يقول أن الأضحية واجبة يقول إن الإجزاء خاص بالواجب، من يقول إن الأضحية واجبة يقول إن الإجزاء خاص بالواجب بدليل هذا الحديث، يستدل بهذه اللفظة على الوجوب، يقول لأن الإجزاء لا يكون إلا في الوجوب، فقول النبي صلى الله عليه وسلم تجزي عنك ولا تجزي عن أحد بعدك يعني أنها واجبة، لأن الإجزاء خاص بالواجبات. ومن يقول إن الأضاحي مندوبة أو مندوب إليها كما هو مذهب الجمهور يقول إن الإجزاء يطلق على المندوب أيضا، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم أطلقها في المندوب وقال تجزي عنك ولا تجزي عن أحد بعدك أو عن أحد غيرك. والمصنف أشار إلى هذا قال وخصص الإجزاء بالمطلوب، المطلوب يشمل الواجب والمندوب، لأن المندوب مطلوب أيضا، مطلوب فعله، وقيل بل يختص بالمكتوب يعني بالواجب، فهما قولان كما سمعنا. وقابل الصحة بالبطلان هو الفساد عند أهل الشام. وقابل هذا فعل أمر، وقابل الصحة بالبطلان هو الفساد عند أهل الشام، يعني أنه يقابل للصحة الباطل أو البطلان. والبيضاوي في المنهاج يقول الصحة استتباع الغاية وبإزائها البطلان، بإزائها يعني يقابلها ويحاذيها البطلان، وبإزائها البطلان. وهنا الناظم قال وقابل الصحة بالبطلان، يعني أن الصحة والباطل عند الجمهور من الأصوليين مترادفان، يقابل البطلان يقابل الصحة عند الجمهور. ويقولون أي الجمهور إن البطلان والفاسد مترادفان، الباطل والفاسد عند الجمهور مترادفان، خلافا لأبي حنيفة، خلافا لأبي حنيفة الذي فرق بين الفاسد والباطل، فيقول إن الباطل ما نهي عن أصله أو ما نهي عنه بأصله، ما نهي عنه بأصله كتحريم الميتة مثلا، حرمت عليكم الميتة، فأكل الميتة هذا باطل لأنه منهي عنه بأصله. والفاسد عند أبي حنيفة ما نهي عنه لأجل وصفه، كبيع الدرهم بالدرهمين، بيع الدرهم بالدرهمين. قال أبو حنيفة بيع الدرهم بالدرهم جائز، لكن لما لحقته هذه الصفة وهي الدرهم الزائد صار فاسدا. ولذلك هو يقول الفاسد يستلزم الصحة، فنقول البيع صحيح ويرد الزيادة، يرد الدينار الزائد. ومثله كذلك لو صام يوم، لو نظر نظرا وصامه، لو نظر أن يصوم يوما وصام يوم الأضحى، الجمهور يقول هذا الصوم فاسد لأنه نهينا عن صيام يوم الأضحى. أبو حنيفة يقول الصوم صحيح ويلزمه أن يصوم يوما غيره. وهذا ما أشار إليه الناظم بقوله نعم. وقابل الصحة بالبطلان هو الفساد عند أهل الشام. وخالف النعمان في النعمان هو أبو حنيفة، النعمان بن ثابت الكوفي أبو حنيفة نعم. وخالف النعمان في الفساد ما نهيه للوصف، يعني ما نهي لوصفه وليس لأصله، هذا الفاسد عنده. أما الباطل فما نهي عنه أصله نعم. فعل العبادة بوقت عين، بوقت عي، فعل العبادة بوقت عين شرعا لها باسم الأداء قورنا، هذه ألقاب العبادة، من ألقاب العبادة احنا عرفنا من ألقاب العبادة الصحة والفساد وكذلك الإجزاء وما يترتب عليه من القبول. من ألقاب العبادة أيضا الأداء، والأداء عند الأصوليين هو أن يأتي بالعبادة في وقتها المضروب لها شرعا، وأن يأتي بالعبادة في وقتها المضروب لها شرعا. فمن صلى الظهر بعد زوال الشمس وقبل مصير ظل كل شيء مثله فقد أتى، فقد أدى الصلاة، نقول قد أدى الصلاة. ولذلك عرفه هو رحمه الله بقوله فعل العبادة نعم بوقت عينا، لوقت عينا، فعل العبادة بوقت عينا شرعا، يعني هذا الوقت معين من جهة الشرع، عينا شرعا لها باسم الأداء قرنا، يعني مقرون باسم الأداء. هذا معنى قول المصنف فعل العبادة بوقت عينا شرعا لها باسم الأداء قرنا، يعني هذا يسميه الأصوليون الأداء نعم. وكونه بفعل بعض يحصل لعارض النص هو المعلول، هو المعول. وكونه بفعل بعض يحصل لعارض النص هو المعول، يعني هذه مسألة، هل إذا فعل جزءا من العبادة في وقتها وجزءا آخر في خارج وقتها هل يصح، هل يكون هذا أداء أم لا؟ يقول رحمه الله هو أنه يكون أداء، فعل العبادة نعم وكونه بفعل بعض يحصل لعاضد النص هو المعول إذا فعل البعض منها فإنه يسمى عندهم أداء قال لعاضد النص هو المعول لعاضد النص يعني لأنه قد عضده النص لعاضد النص يعني للنص العاضد فهو من إضافة الصفة للموصوف أصل الكلام للنص العاضد لكن قال هو لعاضد النص كما تقول شديد البياض يصلها البياض الشديد أو بياضه شديد وأنا قال لعاضد النص يعني للنص العاضد هو المعول هو الذي عول عليه وهو المختار ويستدلون له بما ثبت في الصحيح وغيره في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة قالوا فهذا دليل على أن إذا فعل بعضا من العبادة في وقتها فإنه يكون أداء لكن الظاهر والله أعلم أن هذا فيه تفصيل أن هذا فيه تفصيل إما أن يكون هذا البعض مما نص الشرع على عليه وإما أن لا يكون مما لم ينص الشرع عليه فإن كان مما نص الشرع عليه مثل الركعة هذا لا مانع من تسميته أداء أما إذا كان خارج عن مسمى النصوص الشرعية فهذا لا يسمى أداء فمن كبر تكبيرة الإحرام في آخر الوقت ولم يأتي بركعة فلا نقول إنه أدى الصلاة لا نقول إنه أدى الصلاة وهذا مبني على قاعدة وهي هل الصلاة من باب الكل أو من باب الكلية هل الصلاة من باب الكل أو من باب الكلية فإذا قلنا الصلاة من باب الكل فمعناه أن آخرها لا يتوقف على أولها آخرها لا يتوقف على أولها وأجزاؤها منفصلة أجزاؤها منفصلة فإذا فعل بعضا في فإذا فعل بعضا في الوقت لا يعني أن البعض الآخر يتبعه لأنها أجزاء مستقلة هي من باب الكل كما أن أجزاء الكل قد يستقل بعضها عن بعض وأما إذا قلنا إن الصلاة من باب الكلية بحيث يتوقف جزئيها كلية يقابلها الجزئيات والكل يقابله الأجزاء بحيث يتوقف جزئيها أو جزئياتها أو بحيث يتوقف آخرها على أولها فنقول إذا فعل بعضا منها في الوقت صح البعض الآخر لأنها كلية وهم رجحوا هذا المالكية وغيرهم يرجحونها يقولون أن يعني النبي صلى الله عليه وسلم علق آخرها بأولها فقال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ويزيده قوة أن الإنسان إذا نقض وضوءه في آخر الصلاة فسد جميع صلاته فهي من باب الكلية وإذا قالوا إذا فعل البعض في الوقت فقد أتى به في وقته لكن الجواب عن هذا ما سمعنا أنه موقوف على النص لأن العبادات مبناها على التوقيف في الغالب مبناها على التوقيف في الغالب ولأنه لو اعتبرنا أي جزئي من جزئياتها يدخل في باب الأداء لكان إبطالا لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة ما الفائدة في تخصيص الحكم بالركعة إذا كان الأداء يحصل بتكبيرة الإحرام مثلا أو بالقيام أو قراءة الفاتحة ما الفائدة في تخصيص الركعة بالذكر فهذا يدلنا على أن العبادة إنما تقع في وقتها إذا أدرك ركعة كاملة منها يزيد قوة ما ثبت في صلاة العصر وفي الصحيح أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة قبل المغرب فقد أدرك العصر فهذا يفيدنا أن مفهوم الركعة معتبر وليس ملغيا كما يذهب إليه هؤلاء المالكية ومنحاهم من الأصوليين فالحاصل أن الصلاة من باب الكلية فيما دل عليه الدليل كنقض الوضوء وإدراك الصلاة، صلاة الجماعة أو الصلاة في وقتها أو غيره. أما فيما لا يدل عليه الدليل فيبقى الحكم معلقا له. هذا معنى قول المصنف رحمه الله. نعم. وكونه بفعل بعض يحصل لعاضد النص هو المعول، لأنهم جعلوها من باب الكلية وليست من باب الكل. وقيل ما في وقته أداء وما يكون خارجا قضاء. وقيل ما في وقته أداء وما يكون خارجا قضاء، هذا بناء على أن الصلاة من باب الكل، فهي أجزاء، الجزء الذي يكون في الوقت نسميه أداء، والجزء الذي يكون في آخر الوقت نسميه قضاء. هذا فيه شيء من الضعف، فيه شيء من الضعف، لأن النصوص تميل أو تعضد القول بأنها من باب الكلية، من باب الكلية. هذا واضح، يعني الذين قالوا بأن من باب الكل يعني كل جزء منها مستقل، يقولون إنها من باب الكل، إنها من باب الكل، وأنه إذا فعل بعضا في الوقت والبعض الآخر في خارج الوقت، فالأول يسمى أداء والثاني يسمى قضاء. نعم. البيت. وقيل ما في وقته أداء وما يكون خارجا قضاء، يعني الذي يكون خارج الوقت يسمى قضاء، والذي يكون داخل الوقت يسمى أداء. نعم. والوقت ما قدره من شرع من زمن مضيقا موسعا. نعم. والوقت ما قدره من شرع من زمن مضيقا موسعا. لما ذكر أن الأداء هو فعل العبادة في وقتها المضروب لها شرعا، ناسبه أن يعرف الوقت، كان قائلا قال ما هو الوقت، فعرفه بقوله أن الوقت هو ما يقدره الشارع، ما يقدره الشارع، وهو على قسمين، مضيق وهو الذي لا يسع، مضيق وهو الذي لا يسع عبادة أخرى من جنسه، وهو الذي لا يسع عبادة أخرى من جنس ما افترض فيه، أحسن، كصوم رمضان، لا يمكن الإنسان أن يصوم رمضان ويصوم أيام النفل فيه، يسمونه زمن مضيق، زمن مضيق. والقسم الثاني الموسع، وهو ما يسع العبادة التي فرضت فيه وغيرها من جنسها. طبعا قوله من جنسها في الأول وفي الثاني احتراز من العبادات التي من غير جنسها، فيستطيع الإنسان أن يصوم رمضان ويتصدق أو أن يصلي، مثل مثلا الصلاة، يستطيع الإنسان يصلي صلاة الظهر ويصلي بعدها الرافدة والوتر ونحوه. فهذا معنى قول الناظم الوقت ما قدره من شرع من زمن مضيقا موسعا. نعم. الذي له وضده القضاء تدارك لما، وضده القضاء تدارك لما، سبق الذي أوجبه قد علم، سبق الذي أوجبه قد علم. يعني هذا تعريف القضاء. والقضاء في اللغة يأتي بمعنى الإتمام، لقوله سبحانه جل وعلا فقضاهن سبع سماوات فأتمهن، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم أو قوله سبحانه جل وعلا فإذا قضيتم الصلاة، يعني فإذا أتممتم. ومنه حمل عليه قوله صلى الله عليه وسلم وما فاتكم فاقضوا، وقول الجمهور من أهل العلم خلافا للحنفية، للرواية الأخرى وما فاتكم فأتموا، قالوا القضاء من هذا المعنى. أما في الاصطلاح الأصولي فهو فعل العبادة تداركا لما حصل فيها من خلل، فعل العبادة تداركا لما حصل فيها من خلل مع العلم، مع العلم بالموجب المتقدم أو السابق. وهذا معنى قول المصنف وغيره القضاء يعني غير الأداء وغيره يعني الأداء وغيره يعني وغير الأداء هو القضاء وغيره القضاء يعني وغير الأداء هو القضاء معنى قولي وغيره الأداء وغيره نعم وضده قوله وضده القضاء يعني ضد الأداء القضاء وضده القضاء تداركا هذا حال يعني حالة كونه يتدارك بذلك يتدارك يعني يستدرك قالوا تدارك الشيء واستدركه تداركا يعني استدراكا حالة كونه يستدرك وضده القضاء تداركا لما للذي لما للذي للذي سبق الذي أوجبه قد علم أصل التركيب قد علم قد علم الدليل قد علم الدليل الموجب له أو قد علم الدليل السابق الموجب له يعني قد علم الأمر به هذا معنى قوله سبق الذي قد أوجبه سبق الذي أوجبه يعني قد علم يعني قد علم سبق الذي قد أوجبه يعني المعنى أن القضاء إنما يكون تدارك للمأمور به بحيث يعلم بأنه قد أمر بذلك الشيء ثم لا يفعله أو يفعله يأتي بخلل فيه ثم بعد ذلك يقضيه فلا بد أن يكون هناك أمر سابق في القضاء لا بد أن يكون أمر سابق أو موجب سابق ولذلك قال هو رحمه الله وضده القضاء تدارك لما يعني للذي سبق الذي أوجبه قد علم يعني قد علم سبق سبق يعني أن يسبق مصدر سبق يعني أن يسبق سبق الذي قد سبق الذي أوجبه يعني الدليل السابق الذي أوجبه هذا معنى سبق الذي أوجبه يعني الدليل السابق الذي أوجبه يعني قد علم الدليل السابق الذي أوجبه واضح؟ فالقضاء لا يكون إلا لما قد علم دليله مسبقا ولا يمكن أن يكون لشيء لم يعلم دليله السابق فإذا لم يعلم دليله السابق فهذا يسمى قضاء لا يسمى قضاء أنه يكون محفوا عنه كالجاهل مثلا والغافل ونحوه هذا يكون محفوا عنه هذا القضاء توقف عند هذا المقدار الله أعلم نسبة العلم إليه السلام سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلي اللهم على عبدك الأمين محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين أكثر دعائنا الحمد لله رب العالمين. أين حفظ؟ أين فيش حرج؟ أين نبتدئ؟ قل رحمه الله وهي وفاقه لنفس الأمر أو ظن مأمور لدى ذي خبر بصحة العقد يكون الآثر وفي الفساد عكس هذا يظهر إن لم تكن حوالة أو تالف تعلق الحق ونقص يولف كفاية العبادة الإجزاء وهي أن يسقط الاقتضاء أو السقوط للقضاء وذا أخص من صحة إذ بالعبادة يخص والصحة القبول فيها يدخل وبعضهم للاستواء ينقل وخصص الإجزاء بالمطلوب وقيل بل يختص بالمكتوب وقابل الصحة بالبطلان وهو الفساد عند أهل الشان وخالف النعمان فالفساد ما نهيه للوصف يستفاد فعل العبادة بوقت عين شرعا لها باسم الأداء قورنا وكونه بفعل بعض يحصل لعاضد النصي هو المعول وقيل ما في وقته أداء وما يكون خارجا قضاء والوقت ما قدره من شرعه من زمن مضيقا موسعا وضده القضاء تدارك لما سبق الذي أوجبه قد علم هذا والله أعلم. آمين إن شاء الله. وإن كان إشكال لا بأس، كما أخذنا من بيت 14 لا بأس، فيها بركة إن شاء الله. الله يستر إن شاء الله، ما فيش حرج، نحن نأخذ على